تفسير الآية 92 و93 من سورة طه، يقول تعالى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ أي قال موسى صلى الله عليه وسلم عند رجوعه على سبيل العتاب واللوم: يا هارون إذ رأيتهم، أي حين شاهدتهم ضلوا بعبادتهم للعجل، أي ضاعوا وابتعدوا عن طريق الحق والصدق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة، والذي هو طريق الله والإسلام، وساروا في طريق الضياع، أي الشرور والمفاسد والأضرار التي تؤدي إلى تمام التعاسة فيهما. ما منعك، أي أي شيء منعك ألا تتبعني، أي تسير على خطاي فتنصحهم وتحذرهم وتمنعهم قدر استطاعتك مما فعلوا. كذلك من المعاني: ما منعك من أن تلحق بي وتخبرني بضلالهم أول الأمر لنعالجه ونمنعه ما استطعنا. قوله تعالى: أفعصيت أمري، أي هذا مزيد من العتاب واللوم له، أي وهل عصيت، أي خالفت أمري الذي أمرتك به، وهو حسن خلافتي فيهم بعبادة الله تعالى وحده لا غير، والتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام لا بغيره، والدفاع عنه والمداومة والاستمرار على ذلك.